Bismillah, salat, salam ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannif rahmatullahi ta'ala alayh, ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر ها هنا منهم من حمله على الولاة، ومنهم من حمله على العلماء، قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. فهذه الأمور كلها بينها التلازم، أولها طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن التزم بطاعة الله التزم بطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن التزم بطاعتهما فقد التزم بطاعة الأمير، لأن طاعة الأمير مطلوب شرعا من الكتاب والسنة، وهكذا العكس: من أطاع الأمير فقد أطاع النبي صلى الله عليه وسلم وأطاع الله. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، يعني وإن كانت هيئته وصورته أخص العبيد، فنحن مأمورون بطاعته، وكيف تكون للعبد الولاية؟ وذلك إما بتعيين ولي الأمر الأعظم بتعيينه، أو أنه يتغلب بقوته، يتغلب بقوته. وإلا معلوم بأن من شروط الأمير وولاة الأمور الحرية، فابتداء إذا خير بين عبد وحر فلا شك أنه يختار الحر، وإن كان العبد له من الأوصاف والمزايا ما له من بر أو من قوة وشجاعة إلى غير ذلك، فيختار الحر. لكن إذا تغلب بقوته وبجنده وصار أميرا وولي الأمر فلا بد من طاعته، أو يكون ولي الأمر الأعظم عينه يعني أميرا فكذلك تجب طاعته. قال: وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وهذا تشبيه لهيئة أهل الحبشة بأن رؤوسهم تأتي صغيرة، وكذلك شعرهم يكون صغيرا ملتفا، فشبه رأسه بالزبيبة. قال: وفي الصحيحين أيضا على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة من هذه الحيثية. ليس معناه أنه لا يسمع ولا يطيع مطلقا، وإنما من خلال هذه المعصية التي أمر بها لا يسمع ولا يطيع، وأما ما بقي فلا بد من السمع والطاعة. قال وعن حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت والسؤال ها هنا سؤال حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا الذي يريد أن يتبصر بأمور دينه يسأل العلماء، فمعرفة الفتن تؤتى من أبوابها. ولا يعني يظن بأن معنى هذا الحديث أن الإنسان يذهب يمينا وشمالا يسأل عن الفتن ويأتي هذا ويذهب هذا ويسأله عن الفتن. حذيفة رضي الله تعالى عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمور التي هي شر، التي لا تجوز، من المحرمات، التي هي من الفتن، من أجل أن يترك ذلك. وهكذا العلماء يسألون لأنهم أهل المعرفة والإدراك لهذه الأمور، فليس المقصود أن الإنسان يتبحر بهذه الأمور ويقرأ في الصحف والجرائد ويسمع الإذاعات ويسأل من هب ويعني ينظر هذه الفتن. لا، المقصود سؤال أهل العلم وأهل الخبرة عن هذه الأمور حتى تكتنب. قال نعم. قال طيب، قال فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، أي فيه خلل، فيه نقص. قال قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي، أي يدعون أنهم على السنة وهم على غير سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم الشيء المعروف من الشرع وتنكر الأمور غير المعروفة من الشرع. فالمعنى تعرف منهم يعني يأتون بأمور هي موجودة في الشرع من الكتاب والسنة، وتنكر أي ويأتون بأمور تنكرها لأنها ليست من الشرع، ففيهم هذه الخصلة وفيهم تلك. فهذا هو الدخن، فليس بخالص، خير ليس بخالص. قال فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا، أي دعاة الشر. قال نعم، قوم من جلدتنا، أي أنهم مسلمون ومن أقوامنا، يتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إذا أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، يعني تلجأ إلى مكان وإن لم يكن ذلك المكان يعني معادا ولا ملجأ، المقصود أنك تبتعد بأي طريقة. قال حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، فلا تختلط بهم، فلا تختلط بهم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشاهد من هذا الحديث تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين يعني تلزم الطاعة والسمع، وقد يكون المقصود تلزم جماعة المسلمين تلزم منهجهم ورأيهم الذي اجتمعوا عليه، فقد يكون المقصود هذا وهذا. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية يموت على ما يموت عليه أهل الجاهلية من الفوضى وعدم لزوم الجماعة والتشتت والتفرق فيما بينهم البين هذا هو حال أهل الجاهلية فمن لم يلزم جماعة المسلمين ولم يأتي بالسمع والطاعة لولي الأمر فإنه إذا مات على هذه الحال يموت كما يموت عليه أهل الجاهلية ليس المقصود بأنه كافر ولكن المقصود بيان حال موته كيف يكون يكون كما يموت أهل الجاهلية قال وفي رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه الربقة هي العروة الحديدة التي تربط بحبل وتوضع في عنق البهائم أو في أرجلهم لئلا يهربون ويفرون وهذه استعارة فمن أتى بحدود الإسلام وبشرعه والتزمه فإنه لم يخلع ربقة الإسلام لا يزال تحت الإسلام ودائرة الإسلام وأما إذا لم يلتزم الحدود ولا الشرع فإنه كالبهيمة التي إذا خلعت الربقة عليها فرت ولم تلزم مكانها وهذا الحديث في الصحيح المسند هذه الرواية قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما فاقتلوا إذا لم يرتدع ولم ينزجر وسبب فتنة فيلجأ إلى دفعه بقتله وكما سبق معنا أن القتل لهؤلاء على قسمين إما قصدا أو دفعا كما سبق في الدرس السابق فهذا من باب الدفع لا من باب القصد فإذا بويع لخليفتين فاختاروا خليفة والآخر لم يفعل فتنة ولم يفعل كذلك فوضى ولا شيء وبايع من بايعه المسلمون فهذا يعني لا يقتل بل هذا فعل شيئا عظيما وجميلا وأما إذا لم يرضى بولاية ذلك الذي اختاره المسلمون وفعل فتنة وخرج وبغى فهذا يدفع يعني مكره وشره بالقتل فهذا هو المعنى فاقتلوا الآخر منهم إذا سبب فتنة قال نعم لا بفتح الخاء غلط فاقتلوا الآخر منهما بفتح الخاء قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك يعني إذا أبغضناهم ولعناهم وكذلك واجهونا بالعكس فهل نخرج عليهم ونقاتلهم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ما أقاموا فيكم الصلاة ما ها هنا مصدرية ظرفية ما أقاموا فيكم الصلاة أي لا تخرجوا عليهم ولا تنابذوهم بالسيف والقتل مدة إقامتهم الصلاة إذا أقاموا فينا الصلاة فلا نخرج عليهم قال ألا من ولي والمفهوم بالعكس إذا لم يقيموا الصلاة في المسلمين وكان هذا حالهم، وكان للمسلمين القوة والشوكة والغلبة، ويستطيعون أن ينابذوا هذا الإمام من غير ما شر أعظم وفتنة أعظم، فهذا يجوز، هذا يجوز. قال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمر بمعصية. فتأمل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، يعني طاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة رسوله، لأنه قد يحكم بالشرع وقد يخالف الشرع على عكس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصوم شرعا في هذه الأمور معصوم، فلهذا أتى ربنا سبحانه وتعالى بالطاعة وأطيعوا الرسول، مما يدل على الانفراد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما أمره الله على عكس الولاة، فالله سبحانه وتعالى لم يفردهم ويقول وأطيعوا، وإنما قال وأولي الأمر. فهذا يدل على أن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله، إذا كانت من طاعة الله وطاعة رسوله يتبع، وإذا كان ليس من طاعة الله ولا من طاعة رسوله لا يتبع. فحصل الأمر أن هذه الصيغة وهذا الأسلوب يفيد أن ولي الأمر إذا أمر بشيء لا يلزمنا طاعته مباشرة، بل ينظر هل هذا من الشرع أو ليس من الشرع. قال: ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأعاد الفعل مع الرسول، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. يعني هذا هو المخرج، هذا هو المخرج من ظلم وجور السلاطين، أن الرعية يلجؤون إلى الله ويقبلون على الله سبحانه وتعالى ويكثرون من التوبة والاستغفار والعزم الخالص الذي من ورائه تبديل السيئات أعمال السيئة بالأعمال الصالحة إلى غير ذلك مما يحبه الله ويرتضيه. هذا هو المخرج من دور ومن ظلم السلاطين، ليس المخرج بالفتن وكذلك بالمنابذة وبالكلام عليهم وبالتشهير بهم، هذا كله لا ينفع، بل هذا يزيد الظلم والجور وكذلك الفساد إلى غير ذلك، فهذا الباب ليس بصالح. وكما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه أنه لم يخرج أحد على الولاة، وقد سبر رحمة الله تعالى عليه التاريخ، إلا وكان ما يريدونه أعظم يعني من الفساد وإبعاد الفساد، إلا كان ذلك الفساد وذلك الجور والظلم قد أتى بما هو أعظم. فالإنسان يبتعد من هذه الأمور، سواء كان بجوارحه بلسانه بكذلك بفكره إلى غير ذلك، فهذا هو الملجأ وهذا هو المخرج من هذه الفتنة، التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشار إليها علماؤنا كما هاهنا. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة، فجور السلاطين وظلم السلاطين هذه مصيبة، لكن إذا نظرنا إلى هذه المصيبة بعين الاعتبار والتأمل نجد أن هذه المصيبة جاءت بسبب أعمالنا وبسبب الظلم الناتج الذي يكون بين الرعية. قال رحمة الله تعالى عليه وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب أعمالكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، فالرجل الذي يظلم أخاه يسلط عليه ربنا سبحانه وتعالى من يفعل به كذا وكذا، فهذا تسليط. قال: فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم، يعني الذي بينهم، ويترك المعاصي فيما بينهم البين. قال: وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم، لكن توبوا أعطفهم، أي أجعلهم رحماء عليكم، مشفقين عليكم. نكتفي بهذا القدر.